نذير يا حبيبي يا رسول الله. من كف يا حمد اروي قسد ملوم من ذاق رشفا ام على التشريبا. والوارث النبهان اوسط عقدهم والقوم نشوى يمتطون كثيبا. فاصرف هواي فاصرف هواي فاصرف هواي فاصرف هواي يا أخي بحبهم. فاصرف هواك يا أخي بحبهم حتى تكون من الإله مجيبا. قلبي بنار جفا لأحبابي يشتعل قلبي بنار جفا لأحبابي يشتعل وأدمعي منذ جد السير تنهمل. ناديتهم حين سارت فيهم الإمل يا قاطعي حبال الوصل وذر حلو. ناديتهم حين سارت فيهم الإمل يا قاطعين حبال الوصل مذرحلوا قطعتم بسيوف الهجر أوصالي. بالله يا سادتي بالله يا سادتي رفقا بعبدكم فما له طاقة في حمل صدكم. بالله يا سادتي قلب عبدكم فما له طاقة في حمل صدكم وعزكم ومعاليكم ومجدكم. تركتم كل قلب بعد بعدكم ما بين محترقا بالنار أو صالي. وعزكم ومعاليكم ومجدكم تركتم كل قلب بعد وعدكم ما بين محترق بالنار أو صالي. لما أنا قبيل الصبح عيدهم لما أناخ قبيل الصبح عيسهم وحملوا غا وسارت في الدجى الإبل فأرسلت من خلال السجف ناظرها ترنو إليه ودمع العين يا عيني يا عيني ودمع العين ينهمل يا حادي العيس مهل كي أوزعهم يا حادي العيس مهل كي أوزعهم يا حادي العيس في ترحالك الأجل إني على العهد في يومه إني على العهد لم أنقض مودتهم يا ليت شعري بطول البعد ما فعلوا إني على العهد لم أنقض مودتهم يا عين عيني يا ليت شعري بطول البعد ما فعلوا لما علمت بأن القوم قد رحلوا وراغب الدير بالناقوس منشغل صحت مظلوم سائب خايب يا قلبي لما علمت بأن القوم قد رحلوا وراهب الدير بالناقوس منشغل شبكت عشري على رأسي وقلت له يا راهب الدير هل مرت بك الإبل يا راهب الدير بالإنجيل خبرني عن البدور اللواتي في حيكم نزلوا فحن لي وبكى فحن لي وبكى في حرقة وشنكى أمان أمان يا بعد قلبي فحن لي وبكى في حرقة وشكى وقال لي يا فتى ضاقت بك الحيل إن البدور اللواتي جئت تطلبها بالأمس كانوا هنا واليوم قد رحلوا إن البدور اللواتي جئت تطلبها بالأمس كانوا هنا واليوم قد رحلوا وخلفوني بوادي السفح وارتحلوا ناديت لا حملت رجلاك يا جمل وخلفوني بوادي السفح وارتحلوا وخلفوني بوادي السفح وارتحلوا ناديت لا حملت رجلاك يا جمل ناديت يا كرام الحي يا حبايب نظر إلينا عطفا علينا ما مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله يا حبيبي يا طبيبي يا ابا الزهراء مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا سيدي محمد يا كرام الحي نظر إلينا عطفا علينا نظر إلينا عطفا علينا مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا كرام الحي فمالي يا كرام الحي سواكم نظرة بالحي فمالي يا كرام الحي فمالي يا كرام الحي سواكم نظرة بالحي فمالي يا كرام الحي سواكم نظرة بالحي وما في راحتي من شيء وما في راحتي من شيء وما في راحتي من شيء سوى ذلي لعلياكم أتيناكم أتيناكم لكي نحظى برؤياكم أتيناكم أتيناكم لكي نحظى برؤياكم ولولا حبكم سيدي القلب يحن لرؤياكم أتيناكم أتيناكم لكي نحظى برؤياكم أتيناكم أتيناكم أتيناكم لكي نحظى برؤياكم وحظي حبكم سيدي القلب يحن للقياكم فمالي يا كرام الحي سواكم نظرة بالحي ومالي يا كرام الحي سواكم نظرة بالحي فمالي يا كرام الحي سواكم نظرة بالحي وما في راحتي من شيء وما في راحتي من شيء وما في راحتي من شيء سوى ذلي لعلياكم أتيناكم أتيناكم لكي نحظى برؤياكم أتيناكم أتيناكم لكي نحظى برؤياكم وحقي حبكم سيدي القلب يحن للقياكم كوالي الحب في قلبي وجرت لوعة الحب كوالي الحب في قلبي وجرت لوعة الحب كوالي الحب في قلبي وجرت لوعة الحب كوالي الحب في قلبي وجرت لوعة الحب فجودوا واكشفوا كربي فجودوا واكشفوا كربي فجودوا واكشفوا كربي برؤيا من محياكم أتيناكم أتيناكم لكي نحظى برؤياكم أتيناكم أتيناكم لكي نحظى برؤياكم وحظي حبكم سيدي القلب يحن للقياكم أتيناكم أتيناكم لكي نحظى برؤياكم وحظي حبكم سيدي القلب يحن للقياكم كفى ما ذقت بالبعد وما لقيت من وجدي كفى ما ذقت بالبعد وما لقيت من وجدي فأنتم منتهى قصدي فأنتم منتهى قصدي وقلب الصب مغناكم أتيناكم أتيناكم لكي نحظى برؤياكم أتيناكم أتيناكم لكي نحظى برؤياكم وحظي حبكم سيدي القلب يحن للقياكم سلمى المعاد لي كلمات قلبي بما قد كلمت ألحظها لما رمت من هاتفها تسطم لي قالت فزع عنك المحال ما كل ما يعلم يقال إن كنت في هذا المجال تبغي عينا كيف انزلي هيا لي ذلك الحين يا صاحبي نذهب هيا لي ذلك الحين يا صاحبي نذهب تسقيك صاصة في اللمع من ثغرها زينب لا تكتفي بالسوى يقودك المطلب واعلم بأن الهوى تعذبه أعذب هيا لدار لها أرواحنا تذهب وادرك لدار بها نور النهى ويهب والدلال فيها المنى من كل ما تطلب فيها يلوح السنى والفضل لا يحجب فيها شمول وصل أولى لتبدو ولا تغرب فنرضي إليها ولا تخشى ولا لا ترغب مي كما هي المهير ذات السنة أعجب ذلك من أنا من غير ما حبكم وفن الظالم لعيني من صابرين هذا الجزاء من حجا ينهبني قسمتك يا حبيبي في خيالي ولم يرسم سواك بلوح بالي ولم يرسم سواك بلوح بالي جعلتك قبلتي محراب روحي لقلبي في الهجير وفي الظلال جعلتك قبلتي محراب روحي محراب روحي محراب روحي لقلبي في الهجير وفي الظلال أهيم إلى ليال أهيم إلى ليال كنت ألفي بها يا طيبها تلك الليالي أهيم إلى ليال يا حبيبي كنت أنسي بها وحقك إن وجدي فيك وجدي وحالي لم يزل بهواك حالي وحقك إن وجدي فيك وجدي وحالي وقال العازلون تسأل عنه وقلبي لم يكن آلا بسالي وقال العازلون تسلى عنه وقلبي لم يكن آلا بسالي كتبت إليك عرض الحال لغزا بدمع سح مني كالآلي كتبت إليك عرض الحال كتبت إليك عرض الحال كتبت إليك عرض الحال لهفا بدمع سح مني كالآلي كتبت إليك عرض الحال إليك عرض الحال لذفا بدمعي سح مني كالآلي ولم أرفع لغير الله أمري وهذا دين سادات الرجال كتبت إليك عرض الحال كتبت إليك كتبت إليك إليك كتبت إليك غرب الحال لنفا بدمع سح مني كالآلي ولم أرفع لغير الله أمري وهذا دين سادات الرجال عشاق حسنك بكاسات الغرام أحسن وشاق حزنك في كاسات الغرام